الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع التمييز. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر نربا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. هذا من فضل التمييز، يذكره بعد الحال، يذكر الحال وذكر المستقبل بعد المصائب ارحم صلوه. ها؟ يجي المناسبة. ايشو؟ مناسبة بينما. اوف اوف. هذه السجود اللي يرضى عنها. ما سمعنا. يقول لك لماذا ذكر الحال والتمييز؟ والاستثناء والمستثناء بعد المصائب الخمسه. وين وين المنقطع؟ يعني الكرم قبل التمييز. لكن ذكرها بعد المصائب الخمسه، تم المصائب خمسه. وذكر ابن مالك بعد ايش؟ المستثناء والحال والسنه. ولما؟ فضلات. لأنها منصوبات. هذا ليس وجه يا شيخ. وكذلك الحال من المنصوبات. أقول لك الحال كله. لأن فضلة. هذا كلها محمودة. أي نعم. ما تفتقد من الشيخ. وبعضهم الشيخ سمى الاستثناء المفعولون. أمس أمس. خلينا عن الاستثناء. أمس. بمعنى من التمييز، يقال له التفسير. التمييز اسم لا يكون الا اسما ولا يكون فعلا، يبين ما قبله ومن بهم من الزوال أو من النسبة. وهذا يسمون أشبع ذا يبين النكرة ولا يكون إلا نكرة، خلافا للفاصلين الذين يقولون إنها تكون معروفة تقول عليه ويستدلون بقول الشاعر: وتلك النفس يا قلت عن عمي. لهذا الشاعر يقطع عليه ضروره الشعر. هل هذا جيل الست ميزان لضروره الشعر؟ هل هذه زايده؟ وكيف حالك؟ تملوا لكن ما فيه دليل. انت بمعنى مين؟ الحال بمعنى في هي حال كذا وما تقدم مثل ايش؟ اسمان مبين نكر ينصب بما قد فسره، بما قد فسره التمييز. التمييز إما أن يكون مفسرا بالنسبة وينصب بالفعل هذا، أو تمييز الذات مثل إيش؟ كالمكيلة والممسوحة والموزونة والعدد. هذا من تمييز الذات كله. اشتريت اسمينا ما لك؟ إذا قلت شاطر هو الذي بينت هذا، هذا تمييز الذات. يقرا قبل مساله لك ابن مالك بها. وين البيت؟ كشبر ارضا. كشبر ارضا. كشبر ارضا. تمييز مساحة. هذا يصير أردن. هذا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. الجر ايش؟ بإضافة وبإضافة. لا إنه مقدر ظاهر. يجوز أن تطويهم يعني صبر من الأرض. صبر أرضي. صبر أرضي. كلها ثلاثة هذا منه. تعلم نفسك ما تحتاج نعم وقصيهم أرضا وقصيهم بورا كمان وقصيهم بورا وقصيهم من بورا كلها هذا تميز الذات كلها أنت وين ويني عسلا ومن واني ومن ويني عسلا وثمرا وزونا لمن واني ما ندري حتى قلنا عسلا ما الذي يبلغ الذات هذا أنت تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا. إذا قلت تبيينا أو تفسيرا أو مفسر له أو مميز أو تمييز هذا وهو كل اسم نكرة متضمن معناها من أسمعوا لحديث علي في التمييز يخرج يا شيخ أيضا أسماء الأفعال تخرج أيضا لبيان ما قبله من إجمال النحو طاب زيد نفسا وعندي شبر أرضا وافترز بقوله متضمن المعنى في معنى من الحال فإنها متضمنة معنى فيه وقوله هذا فيك الواحد يخلق يفكر للناس هذا يبين للناس الأشياء التي يعني يتفق فيها التمييز مع الحال والأشياء التي مختصة يعني مختصة لكل واحد إن كان عادل يعني يقدر على ذلك يبين له هذه اشتقاء بأنهما اسم وكلهم اسماء يا شيخ لا يسمع هذا ما احب معناه لا يكون اسم هذا جد جد ممتاز طيب يا شيخ يكون فضله لا هم فضله لا انت لازم يبين الأشياء التي يخالف فيها التمييز يخالف والأشياء التي يجتمع فيها الحال والتمييز يخالف الحالة التمييز لأن الأصل في الحالة يكون مشتق أن الحال الأخرى قلنا أول مشتق طيب هذا طب عبر بهذه الإعبارة لأن ابن مالك قال الحال وصف فضلة منتصبة أمشي أمشي التمييز جامد نعم آخر ما أدري أن يكون إيه؟ لا الأغلب أن يكون جامد نعم بخلاف الحال فإن الأغلب فيه أن يكون مشتقا والحال مفسر لمن بها من الحال أسكت واحد منكم يفسر لا تنسبوا هذه الحال مفسر لمن بها من الهيئات والتمييز مفسر لمن بها من الذوات ويتفقان في النصب ويتفقان في كل أن كل واحد منهما قبلة ويتفقان في أن كل واحد منهما نكرة تمييز متضمن المعنى منه يفترقان الشيخ أن الحال يكون جملة والتمييز لا يكون جملة الحال يكون مؤكد لعامله بخلاف التمييز التمييز لا يتأخر عن واحترز بقوله يتقدم قليل أثار ضد التصريح نظرا سبقا ما تعرف وقوله لبيان ما قبله واحترازا مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله من اللغة قالوا انه يتقدم على من ذلك ما تقدر عليه منهم الكفاية ومنهم غيره انها اذا كان عامله فعل متصرف يتقدم عليه مذهب المبرر وتستقل بنفسه تضيق في ليل ولا دائما ليس ليس كل هذا قليل. بسم الله التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم فإن التقدير لا من رجل قائم، وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبته، فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضى. له شبر، الشبر هذا له شبر إذا كنت بيته له شبر، الشبر هذا ما نبذل فيه لما قال أرضى والذي بجد. والمكيلات نحو له قفيز برة. والمكيلات وش مكيلات؟ نحو له قفيز برة. لا ما يكال. وش مكيلات؟ ما يكال. أنا قلت كذا الأنس المكيلة هذه الثغة الثغة من المكيلات. كلام صادق. هلا من الخيل فيها الأعلاف كم ما تعرف الأعلاف بالضبط. أيوة أمس مفعولات يا أخي مفعولة ما في بعد وين مفعولة مكيلة وين مفعولة هي إيش أصلها يا مسك يا مسك فيها إعداد ورجال اللي ما تنوصونه لا في الكليات ولا فيها ما استثقلت الضم على الياء استثقلت الضم على الياء يعني مكيولا وما لإفعالي يقول ابن مالك وما لإفعالي وما لإفعالي من نقري ومن حصين فبك ولم به أدقى نحو مبيع ومصر أدقى مكيولا كثير ويقول لك مكيولا حركة الضم هذا كيف يشوف علم الأصل الناس لا مكيولات ايوه شيخ ما نعرف الصرف شيء انا ما تعرفه اسكي لا تعرفه معروف لك لانهم من الكي اين عرف ازال واما ما اقول من الطم كان اطره طوال ايه في اسعد طبعا اسعد هو واحد كيف بدك اعرف من البيع من المثال يعرف نعم نعم فقال يسقيه كلب من الكلب المصر هذا بالله لا كيلو وما طوله كما اكله صوت ايها مسلح مسلح فما طيب ما الذي حدث خلينا نحو له نريد من والله ما يا اخي هذا ما يفضل يسألون بأشياء هذا لا لكن ما هي ايش الحدث فيها ايش الحدث هذا ان تبني لهذا مكيولة بطيئة وقلة حركة الله الكاب بعد سلم تكونه وما لي يفعل من النقل ومن حكم فمفعل به أفضل طبيب ثم بعد ذلك التقى ساكنا يا راحت حركته والباب انتبه ما نقول حجبة الياه ثم بعد ذلك يعني قلبة الضم هذا كسرا لتصيح الياه قلبة الباب لا مسؤول لهذا لا فصارت ماكيد ماكيد ماكيد انت ولا آية جنفة الشكل الكلف والذي منه أهمه من نحن طيب لما نقلت الضم إلى ساكن قبل ماذا حدث؟ ماذا حدث لما نقلت الضم إلى ساكن قبل بعد السد سكون كاف؟ لك نقلتها على حركة الضم هذا للكاف طيب تلقى ساكنان لا طيب بالباب ماذا تفعل؟ لك فيها وجهان وطريقان أيوة إما أن تقول إيه؟ قبلة الله ساكن الأول الذي راحت حركته طيب ثم بعد ذلك قلبت الضم هذا الواو قلبت الواو لا ولدت الضمة التي قبل كافة ولدت كسرة وقلبت الباب هذا لا لأنها وقعت بعد الكسر وصارت الماكينة الوجه الثاني على وجه الماكينة لأن اليام محذوف الأكل كذلك أو تقول ولدت الباب ولدت الباب حقت مفعول واضح ولا تم هذا كسر على التناسب حلا وصارت مكين وجهاني وفي المدر كمان مجهاني مكيولات يا ما على العالم كأساسي الياء والواو هذا طبعا البدل واو تأكيد الأول هو الذي طيب تمام يعني كل ضمة هذا كل ضمة على الياء على الكاف كل بكاثرة كاثرة نفهم كل بكاثرة كل بكاثرة يا لا لا وقعت على الكاثرة الجواب إذا وقعت على الكسر وهي كاتمة الأبياء وصارت ما كيلو على وزن ايش؟ لا لا لا ما كيلو نعم ما كيلو هيا إذا قلنا وجدت الباب هذا الذي صعب عليك. طيب ما الفرق بين أن نقول يعني نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها أو نقول استقلت الضمة على الياء كما يقولون في كثير من ال هذا الحذر الذي يفعل من النقل هذا النقل غير الاستثقال كما تقولون به ما تقول على وزن موسى على كيف لا أخي خلينا نسأل لا ما في سؤال الموزونات نحو له بنوان عسل وتمرة والأعداد نحو عندي 20 درهما وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان 20 فسره تميز الدار يعني تنفيذه الذات التي تفسرها والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل لفاعل أو مفعول يجعل العدد ليس داخلا في المقادير يفرق بين عدد والمقادير صحيح هذا ولا يشمل كل عاشة تميز الذات فواو العدد ولا ما في ذات تميز النسبة كلها ذات يسمونها ساتة ساتة ما له ذات التمييز الذي يأتي بعد أفهم تفضيلا من تمييز النسبة خلي هذا ما نحن ما كل نسبة ما في ذات تميز الذات فواو يفضل ولا يحتمى ولا يتعجب ولا يقول ذات كلها ما في تمييز الذات إما تميز الذات وإما تميز الذات ما في ثاني نحو طاب زيد نفسا ومثله اشتعل الرأس شيبا تميز النسبة واشتعل الرأس شيبا وغرست الأرض شجرا هذا كمان محبر عن المفعول ومثله وفجر الأرض عيونا عيونا هكذا وفجرنا عيون الأرض حول هذا نعم نفسا تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد وشجرا منقول من المفعول والأصل غرست شجر الأرض تبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله العامل وهو الفاعل وبعد ذي وشبه يجرره إذا أضفتها كمستحى تضم إذا الإشارة إلى المكيلة والمقادر والموزونة خمس صحات معبودات بالممسوحة. وهذا يجوز لك أن تزوره تضيفه إليه أو تزوره بيه أو تنصيبه. ها واضح ولا؟ يجوز لك أن تقول قفيز بني هذا لي قفيز بني وتضيفه إليه، ويجوز لك أن تقول لي قفيز من بني وتزوره بيه، ويجوز لك أن تقول لي قفيز بر من نفسك. حتى الشيخ كان عدد؟ لا كان في عدد الذي لا يكون تمييزه إلا مجروح. نعم وفي عدد يكون تمييزه دائما منصوف. كما فهمت هذا التمييز لا يكون إلا منصوف، فيأتي وجروح بمن إن شاءت غير ذي العدد. من هو؟ هذا العدد هذا الذي 20 هذا لا يزام به الشيخ. التمييز نقول منصوب كيف نقول مجرور بمن؟ مش لا يكون الا منصوبا التمييز نقول اسم مجرور. ابن مالك اطلق في العدد يا شيخ هذا بالجنة في باب العدد هناك يبين لك. نعم الشيخ يقول خرج هذا الذي منصوب هذا الذي حق نقول خرج من باب التمييز. لا خرج من باب التمييز في وجهه قال لك ابن مالك وجهه قال له راجع الى من هيا هيا عزل انت توجد وجهه تبرسي هو هذا راجع الى من هو في اللي قال انه خرج ما قال لك خرج خرج هذا ما يعرفه العلماء عندكم هذا حدث العدد تمييز انت مالك من ذاك تتبعون القواعد والنصب بعد ما اضيف وجب ان كان مثل من الارض ذهبا التمييز هناك واجب نصبه وفي مواضع يجب نصبه وفي مواضع يجب ذره بيمين او بيضاف كما فهمت هذا نفهم هذا نعم لا تنسى لا نجادل نحن لا نجادل لا نستفيد لا هذا الاستفادة دام المستفيد الذي إذا أجيب له قبل هذا ما نجادل. قرأت هذا في كتاب أريد أن أتأكد منه. روح الكتاب هذا ما نبغى منه قرأت يقول إذا مر بمن يخرج قل يا شيخ يكون مجرور لفظا منصوب محلا. لا ما نقول له مجرور لفظا ولا مجرور نقول له تمييز تمييز الإضافة عشر من 3 إلى 10 إذا لم يكن مركب مع 10 من زر بالإضافة. طيب هذا ليس يخالف ما قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكر ينصب تمييزا. هذا ما هو هذا المريد هذا الذي النسبة و20 وغير ذلك وهذا كمان ينصب كمان إذا نصب واحد كذلك تمييز كم الخبرية شيخ الجرة يا أخي خدنا أنا ما أوضح والنصب بعد ما أوضح وجبه نصبه التمييز أنا يفضح ها نعم التمييز إذا أوضح المعدود إذا أوضح نجود بغيره ها واجب مطلوب ما فهم هذا ما يقبل ابن مالك والنصب بعدما اضيف وجب واضح لا ينسى اذا اضيف لغير التمييز وهذا جاء في القران وقوله تبارك وتعالى ولو افترى من الارض ذهبا نعم وهذا من المقدره المقادر والآن التمي الذهب هذا واجب نصبه على التمي لأنه أضيف إلى غيره وكذلك أنت أحسن ما في وجهك أضيف هذا إلى غيره لازم نصبه هذا على أنت أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات من المقادر أو المقدرات أو من الموجودة أو من الماكلة أو من المتاح. وما دل على مساحة أو خير أو وزن فيجوز نسبه فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره. نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر. ويجوز أيضا جره بمن؟ نعم. فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قد راحت سحابا. أعلموا هذا لا سلطتي لا تعلم هل يسلبك العلم ما في السماء ليس قدر راحة سحابة ما في السماء قدر ساحة سحابة قدر راحة تعمل عمل تعمل عمل ايش قال لك ابن من فين دليلك على هذا انها عامل عمل ليس اعمال ليس لا ابن مالك قال لك وصلت بيدك قال لك ايش اعمال ليس اعمل ما دونك معاذ وصلت بيدك اللهم ان يتقدم الانسب على الخبر لكن قالوا سب حظ لا هذا معمول هذا معمول الخبر هذا معمول يا سيروح حبيب أنا أعرف هذه أسفل خلقي من دلوقتي. يا شيخ ورد في الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد هل نوردناه هنا في الجهدية ما من شيء أثقل هكذا الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق ما من شيء أثقل في ميزان هذا خبر ما نقول خبر ما خبر ما نعم. ومن من صلة هذه زايدة سيد السبعة منه هو هذا صحيح يعني هذا صحيح ليس نعم هذا مجموعة وصدق مرفوعة في حق على أنه الصلة هذا هو الحق أمسك ابن هذا الجملة يا شيخ ما في السماء الجملة ما خلوه هذا الذي يسألون ولا تكون أمسك ماذا نقول ما ناسمه أنا عندي على مذهب ابن مالك ومذهب الجمهور. ومذهب الحجازيين أنه لا يؤمنون إلا إذا تقدم الاسم عن الخبر. فقوله تبارك وتعالى ما هذا بشر؟ ما هن أمهاتهم؟ ها؟ أما الاشتراط هذا نحن نتقى الثاني أنه إذا كان ظرفا بالقياس ما هو من نطق أنا الشيخ تقدم الخبر واليابهم مثلا يمشي يمشي السماء السماء ما في السماء هم متعلق هات يا ولد متعلق جفل بنشر بنشر بنشر بنشر لا يحتغل واجب الحج فهذا ايش على هذا قدر راحة خبر لمن ما كائن خبر ما هذا الحجاجية يرفع ولا ينصب ولكن عند ابن مالك لا عند ابن مالك ما هذا أهملت وأما عند غيره من المحزنين الذين يجوزون هذا يجوز هذا عندهم نعم تقول ما كائنا في السماء قدر مساحة ما هذا الاسم قدر ايش قدر نعم ساحتي ساحتي ولا ساحتي ساحتي لا تمييز وين المميز مميز هو اللي فكرته المفكر بس راحت أبدا ما هو راحت أبدا ما هو راحت قدر هذا أثر ما في السماء يا شيخ ما في السماء القدر هذا هو أيوة نعم هي التي فكرت انت هذا لأنه هو مفسر لمن بهم من الزواج هذا هو العام نعم هو العام هو العام هذا مش في المقادير يا شيخ لا ومنه قوله ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم لأنه أضيف إلى غيره أضيف إلى راحة لو أبوه يسمى أضيف راحة من قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا هذا تميز أما التمييز العددي فسيأتي حكمه في باب العدد في باب العدد مثل ما جاء وقلت له